ما يخص أمر الدار الآخرة، إنما أخذناه من فم الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يعني كل المسألة الدار الآخرة كلها من نصوص الكتاب والسنة، ما فيش واحد مهما بلغ من علم، وقلنا ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. يعني الإنسان يفضل جاهل لما يحط في ذهنه أنه بقى عالم خلاص يبتدي إيه؟ يدخل في مرحلة الجهل، وأجراؤكم على النار أو أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. يعني الإنسان سريع الفتوى بدون علم، حتى هو بعلم ما تتسرعش في الفتوى، كل واحد يسمع. فمسألة الدار الآخرة لا إفتاء فيها أبدا، وإنما مسألة الدار الآخرة ما جاء في الكتاب وفي السنة المطهرة الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أدخل في مقدمات، فإن علامات الساعة كثيرة وحلقة طويلة جدا، ونحن مضطرون أو يعني مربوطين بوقت محدد، فلكي لا يطول الحديث ندخل فورا في حلقة اليوم إن شاء الله. فاللهم يسر لنا يا معين. علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات للساعة صغرى وعلامات كبرى. إيه الفرق بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى؟ الفرق الأساسي فرق جوهري، أن علامات الساعة الصغرى إذا ظهرت كلها فما زال باب التوبة مفتوحا أمام المسلم. اللهم تب علينا يا رب. يعني علامات الساعة الصغرى لما تظهر حتى كلها، إذن فهناك مجال للتوبة، ما زال باب التوبة مفتوحا. علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت منها أول علامة أغلق باب التوبة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. اللهم تب علينا يا رب قبل أن تظهر علامات الساعة الكبرى. يعني الفرق هنا جوهري وأساسي. علامات الساعة الصغرى إذا ظهرت فما زالت هناك فسحة من أن يعود المذنب وأن يتوب العاصي وأن يقلع المنحرف وأن يعود إلى الرحاب التائه وأن يسترشد الضال. لكن إذا ظهرت أول علامة من علامات الساعة الكبرى فقد أغلق باب القبول وأغلقت باب التوبة، ولم تكن تنفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. علامات الساعة الكبرى ست علامات، احنا نؤجلها الآن، نتكلم عن علامات الساعة الصغرى. جمعتها لكم بفضل الله عز وجل من الكتب والأحاديث الصحيحة مما يقرب من 642 كتاب، وجمعت فيها أحاديث بفضل الله عز وجل ما لا يقل عن 1242 حديث، لكن أخذنا عينات علشان ما يطولش بنا الشرح ولا تضيع عليكم الأوقات ولا نتوه في قضية العلم. جمعت لكم من علامات الساعة الصغرى 95 علامة، وأعدت في حالة من الرعب، وكلما أعدت عليكم حلقات الدار الآخرة، ودي ثالث مرة يعني شرحتها لكم، أول مرة في سنة 74، وفي المرة الثانية في سنة 87، وهذه المرة الثالثة تقريبا، كلما أعدتها كلما حدث لي رعب، لأن من 95 علامة رأيت أن كلها قد ظهرت، ونسأل الله السلامة. يعني مش فاضل لن نصبح الصباح فتظهر علامات الساعة الكبرى. وذلك يحزنني من تفوته دروس الدار الآخرة، لأن العبد كما قلنا إذا مات قامت قيامته الصغرى، يعني علامات الساعة مش منتظرة انها تمر عليك صغرى او كبرى. انت لو مت، المسألة مش عايزة علامات ساعة، صح ولا لا؟ لانك اذا مت انفصلت عن الحياة ودخلت في مرحلة اخرى من مراحل العمر، الا وهي حياة البرزخ. عالم البرزخ عالم لا يعلمه الا الله، هنا يدخل الانسان اول منازل او مدارك الاخرة. تعالوا الى علامات الساعة الصغرى كما جاءت في احاديث الصادق الامين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الكلام اللي احكيه لكم دلوقتي، اللي احكيه لحضراتكم دلوقتي او اقصه او اشرحه لحضراتكم، من نصوص احاديث صحيحة نقحتها على مدى سنوات ثلاث من قبل ان ابدأ في حلقات دار الاخرة. عكفت على الاحاديث وعكفت على علم الحديث الذي درسته وادرسه، ونقحت هذه الاحاديث جميعا بحيث ما جبتلكوش ابدا حديث ضعيف فيها. كل الاحاديث التي سوف ارويها عليكم من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث صحيحة ان شاء الله، لان امانة العلم تقتضي هذا المجهود. اللهم اجعله لنا ولكم خالصا لوجهه الكريم، واجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين. الله عز وجل يقول في سورة الانبياء مثلا: اقترب للناس حسابهم. لما ربنا يقول اقترب، يبقى الاقتراب ده بعيد ام قريب؟ فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم فقد جاء اشراطها؟ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في سورة في القرآن تسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الآية دي فيها، يعني هم منتظرين ان تأتيهم الساعة. ربنا يقول فقد جاء اشراطها، وجاء بفعل ماضي ام مضارع؟ ماضي. جاء يبقى علامات الساعة ايه؟ عندما يقول ربنا عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، هي فيها تقديم وتأخير الآية في البلاغة. العلماء بتوع اللغة علمونا، الله يبارك فيهم ويرحم من مات منهم ويبارك في عمر من على قيد الحياة، قالوا الآية دي فيها تقديم وتأخير. هي انشق القمر واقتربت الساعة، صح ولا لا؟ ايه اللي حصل الاول؟ انشقاق القمر وبعدين اقترب الساعة. لان ربنا الآية هنا في البلاغة تقدم الاهم على المهم، تقدم الاهم على المهم، فجاء ذكر الساعة اولا. اقتربت الساعة وانشق القمر، مع ان السياق يقول ايه؟ انشق القمر واقتربت الساعة. بمعنى ايه؟ ان المشركين ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد لو شققت لنا القمر لآمنا بك. قال يا رب شق لهم القمر. فأقسم رواة الحديث أنهم رأوا نصف القمر على جبل أبي قبيس والنصف الآخر على الجبل المقابل له، يعني نصف هنا والنصف ايه في الناحية التانية قصاده. هل امنتم؟ قالوا ان هذا الا سحر يؤثر. ده سحرنا محمد لانه ساحر. ماذا تقول لقلوب قد اوصدت وقد اغلقت؟ اللهم فهمنا وعلمنا ما جهلنا يا رب، وذكرنا ما نسينا يا رب، وتب على كل عاص، واهد كل ضال، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اول علامة من علامات الساعة الصغرى 95، قد تذهب الى احد العلماء يقول لك دول 20، واحد يقول لك 30، جمعتها لك من احاديث كثيرة. اول علامة بعثة الحبيب المصطفى. ليه؟ لانه يقول بعثت انا والساعة كهاتين، وضم بين السبابة والوسطى، كهاتين. يبقى هو الساعة ايه؟ مع بعض. حتى اذا كنا كفرتي رهان، فرسين بايه؟ بيسابقوا بعض إلا أني جئت قبلها. يسألونك عن الساعة، يسألوا مين؟ سيدنا محمد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني ايه؟ يعني هترسي امتى؟ قال لا، هم راحوا يسألوا الساعة امتى؟ امتى يوم القيامة اللي بتقول عليه ده؟ امتى ربنا ياخدنا يحاسبنا؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما، ودي علماء القراءات علمونا الله يبارك فيهم، ها؟ دي اسمها هاء السكتة، هي فيما أنت من ذكراه، صح ولا لا؟ لكن علماء القراءات بيعلمونا يقول ايه؟ يجوز أن تقول فيما وتسكت، اسمها هاء الايه؟ واخد بالك؟ فيما، ها؟ أنت من ذكراها، أنت من ذكراها، أنت علامة من علامات الساعة يا محمد. واخد بالك من فائدة علم القراءات؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما؟ أنت من ذكراها؟ أي أنت ليه؟ لأن إحنا آخر الأمم، وسيدنا الحبيب آخر الرسل، لا فيه أمة بعدنا ولا فيه رسول بعد سيدنا محمد. يبقى يفصل بين الساعة وبين بعث سيدنا رسول الله إيه؟ لا شيء، لا شيء. واحد يسأل سؤال يقول لك بس يا أخي الكلام ده من 15 قرن، من 15 قرن. أنا عايزك في دروس الدار الآخرة تصيخ لي وتصغي لي بقلبك، لا بأذنك فقط، بقلبك. عايزك في لحظات الدروس قلبك معايا. واحد الله لا إله إلا الله، يقول لك ده يا أخي 1500 سنة وما حصلش. فين؟ بعثت أنا والساعة كهتين، كهتين. ما الأيام مش بأيامك يا بطل، الأيام ليست بأيامك أنت، وإنما الأيام بأيام الله. إن يوما عند ربك كم سنة؟ كألف سنة. يبقى من 1500 سنة هدلنا كم يوم في الدنيا؟ يوم ونص. يعني تقعد لك في الدنيا أسبوع، أسبوعين، ثلاث أسابيع. شوف بقى، شوف هدلنا يوم ونص من ساعة بعثة الحبيب المصطفى. لو قعدنا لنا ثلاث أربع أيام كمان، ها؟ هدي 5000 سنة. طب قعدنا لنا أسبوع، هدي 7000 سنة. قعدنا لنا شهر، هدي 30000 سنة، صح ولا لا؟ يبقى الأيام مش أيامك أنت، خلاص؟ يبقى أول علامة من علامات الساعة بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية، العلامة اللي هي كلنا حافظين حديثها، عندما روي في الحديث الصحيح جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب، شديد بياض الوجه، شديد بياض سواد الشعر، ليس عليه أثر من آثار السفر، ولا يعرفنا أحد منه، فربط دابته خارج المسجد ثم دخل سلم، السلام عليكم، فدخل وضع ركبتيه إلى ركبتي رسول الله، يعني قعد إيه ولزق في مين؟ في الحبيب المصطفى. يا محمد أخبرني عن الإسلام، الإسلام ده إيه؟ قال الإسلام تنفى بالشهادتين، معنى الحديث كلكم حافظينه، لكن إيه من باب يعني، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيل. قال صدق. قلنا عجبا، يسأله ويصدقه، معقولة؟ طب ما بيسأل ليه؟ ما دام هو عارف. زي الواحد يقول لك الدار الآخرة، طب ما أنا فاهم، طب يقول لك وأنت جاي ليه؟ يقول لك لا جاي أستفيد بمجلس العلم، ها؟ جاي عشان الملائكة تقعد معايا، ما الملائكة قاعدة معانا دلوقتي إن شاء الله، وتسمع ما نسمع، وتؤمن على دعائنا، ويا بخت من أمنت الملائكة على دعائها، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللي الملائكة تقول أمين معاه، ها؟ استجيب له إن شاء الله. أخبرني عن الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. صدق، عجبنا، يسأله ويصدقه. الإحسان، قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق. أخبرني عن الساعة، جينا للإيه؟ للجزئية اللي احنا عايزينها بقى. أخبرني عن الإيه؟ الساعة. الرسول ما كانش بيتفلسف زي حالاتنا، رغم العلم الذي اعطاه الله له. اعلم الامه، اعلم الخلق هو سيدنا رسول الله، ولكن اكثر الخلق تواضعا صلى الله عليه وسلم. قال له ما المسؤول باعلم من السائل، وروايه ثانيه ما المسؤول عنها باعلم من السائل، يعني اللي بيتسال معلوماته زي مين؟ ده اللي بيسأل. يعني احنا في عدم المعرفة سواء. سيدنا جبريل قال له اخبرني عن اماراتها، لعلامات الايه، جينا للعنوان الايه الحلقة بقى، اماراتها يعني ايه؟ علامات الساعة. اول علامة قال له ان تلد الامة ربتها. يعني ايه؟ قال يعني الام بعد ما كانت هي المطاعة في البيت، البنت بنتها هي اللي تحكم عليها، وهي اللي تنكد على امها، وهي اللي تمشي البيت، وهي اللي تمشي البيت على العجين ما يلخبطوش. هي سبحان الله، يعني اذا لا اله الا الله، البنت يعني هي احكامها هي التي تسير في البيت. ان تلد الامة ربتها، قياسا عليه العيال الصغيرين هم كلامهم اللي يمشي، شوية الصغيرين اللي يمشوا، المنافقين هم اللي امرهم يمشي، الصيع واخد بالك هم اللي امرهم يروج. ان تلد الامة ربتها، حصل ولا ما حصلش؟ انا عايز كل ما اقول علامة مش عايز اقول حصل، لان كله حصل. ان تلد الامة ربتها، ده اول ايه؟ علامة. وان تجد الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان. بعد ما كنت تمشي زمان الفيلا العظيمة دي بتاعت مين؟ قصر فلان باشا، ودي بتاعت مين؟ دي فلان بيت. امال ده مين؟ ده ربنا يفتح عليك المعلم درويش السباك، تعظيم سلام، ده الزبال اللي بياخد الزبالة، هو اللي عامل الثلاث عمارات دول اللي في المهندسين، تعظيم سلام. وهكذا ان تجد الحفاة، العراة، العاس، ان الله يرزق من يشاء غير حساب. بس في نقطة، اذا انعم الله على عبد فنفي نعمة الله عليه، نزعها الله منه فأعطاها لمن يستحق. وبعدين عشان المصريين يعني كانوا سادات العالم منذ آلاف السنين، يصل بهم الحال إلى أنهم يستدينوا اليوم، سوف يأتي يوم من الأيام تنقلب الأمور أو تتعادل الأمور إذا اتقى المصريون ربهم، فتعاد موازين القوى مرة أخرى، ويأخذ المال من يحسن إدارة المال، لأن المال سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق، مال بالناس عن الحق. ولو أن أهل الخليج وأهل الحجاز أمر الله عز وجل إلى فقراء المسلمين في أنحاء العالم لما ظل مسلم فقير أبدا في الدولة المسلمة، لأن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. أن تجد الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان. قال صدقت. فعجبنا، يسأله ويصدقه، ثم غادرنا. قال أتدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. ده جبريل كان إيه؟ بيعمل الحوار ده معايا عشان أنتوا تتعلموا أمر الدين. هكذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. العلامة اللي بعدها، أنا مش هقول أرقام بقى خلاص، إيه؟ خلينا ننساب في الايه؟ في العلامات كده. ان تجد اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع ما لقيتلهاش تفسير في قواميس اللغه. عشان اوضحها لك بسهوله، لكع دي اخر معنى لها. زي ما ضربت مثلا قبل كده، قلت مثلا حائط. يعني ايه حائط؟ يعني حائط اخر معنى لها. حائط جلباب ما يلبسه الانسان، ماشي، لكن يعني ايه؟ تجلبب الانسان يعني استتر. طيب في كلمه اخر معنى لها دي، لكع ابن لكع، معذره في الكلمه، يعني الهلفوت ابن الهلفوت بالبلد، عشان اذا لا معنى لها الا هذا. ان تجد اسعد الناس بالدنيا الانسان الذي ليس له قيمه في الحياه. سامحوني في اللفظ، الصايع ابن الصايع. يعني خدوه على هي بلا ما انا عشان ادور لك في اللغه العربيه ما نلقاكش، انا عشان اجيب لك معنى لغوي. يعني تلاقي اسعد الناس بالدنيا الهلافيت اللي في المجتمع، مالك يا اخي انتوا معقدينها ليه؟ ناسكم مالكم ماسكين الناس في الجامع نار النار لغايه ما يحسوا الناس بالرحمه الله، وانت زعلان ليه؟ ايه اللي مزعل؟ هم راضين يا اخي. لا لا لا لا مش كده، الدنيا كويسه يا اخي. سبحان الله. فاذا ان تجد اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، وفي المقابل ان يمر الرجل بقبر اخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك. ده المؤمن بقى، ان يمر المؤمن، رواية مسلم، ان يمر المؤمن بقبر اخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة الفتن التي يراها. يبقى اللكع ابن لكع سعيد في الدنيا، والانسان المستقيم التقي المؤمن الورع الدنيا بالنسبة له ايه؟ سجن، يريد ان يتحرر منها. اللهم حررنا من سجن الدنيا الى سعة الجنة يا رب العالمين. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة التي تليها سيدنا مصعب بن عمير كان شابا مرفها في مكة، وسيدنا مصعب هو اول سفير في الاسلام ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى اهل المدينة ليعلمهم امر دينهم قبل الهجرة. ومصعب بعد ان كان يلبس الفاخرة من الثياب تبدل حاله بعد الاسلام، لان اهله اخذوا منه الثروة والمال والتركة والاموال. فلما رآه الرسول على هذا الحال قال صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا جاء عليكم زمن، كيف حالكم اذا جاء زمن من الازمان يغدو احدكم في حلة ويروح في اخرى وتوضع امامه صحفة وترفع اخرى. يعني يلبس الصبح لبس وبعد الظهر ايه لبس، وعلى الصفرة بتاعته يتحط طبق ويتشال ايه طبق، انواع يعني. قالوا اذا نتفرغ لامر الله يا رسول الله، ما ننشغلش بامر الايه الرزق، ما دام الفلوس والمال كتير والحمد لله بقى ننشغل بامر الايه الدين. قال لا، انتم اليوم خير منهم يومئذ، يعني انتم النهارده ايام الصحابه يعني احسن من لما تتفتح عليهم الايه الدنيا. ولذلك الناس من ضمن الناس اللي يدخلوا الجنه بدون حساب رجل اذا نادى على اهله ائتوني بشرابي، شراب الجورب يعني هاتولي حاجة ايه اشربها، لا يقال له اي شراب تريد. يعني ايه؟ يعني هو ما عندوش الا نوع. تروح عند المصري النهاردة المسلم اول ما تقعد يقول لك ايه تحب شاي ولا قهوة ولا قرفة ولا حلبة ولا حاجة ساقعة ولا حاجة سخنة ولا تاكل لقمة، وبعد ده كله لك هنعمل ايه؟ او صابرين على البنك اللي احنا فيه يا اخي، ربنا يخليها بنك اكثر من كده ان كنت لا تحمد الله على نعم الله. لكن انت كمسلم تحمد الله على ان ربنا وسع عليك. فالرسول بيقول ان من علامات الساعة ان المسلم سبحان الله يطلع في حلة الصبح ويلبس بعد الظهر واحدة تانية، ويتحط قدامه نوع من الطعام ويرفع نوع اخر. ورأيناه عندما رأى عليا كرم الله وجهه وهو يغمس اللقمة في الخل ثم في الزيت، قال يا ابن ابي طالب طعامان في طعام واحد، انك لمسرف يا علي. عايز الكلام ده تقوله للعيال في البيت، مش بقى يتحط قدامه ثلاثة اربع اصناف وزعلان ومتضايق والست طهقانة، ونسأل الله ان يشرح صدورنا. قال صلى الله عليه وسلم العلامة اللي بعدها، اذا كان امراؤكم خياركم وامركم بين ايديكم واموالكم في ايدي سمحائكم وكرمائكم فظهر الارض خير من بطنها، واذا كان أمراؤكم شراركم، وأمركم بين أيدي نسائكم، وأموالكم في أيدي بخلائكم، فبطن الأرض خير من ظهرها. أظن يعني الشق الثاني واضح ولا إيه؟ مش يدعي للتعليق، علق عليه ولا إيه؟ كل علامة من العلامات اللي قالها الرسول، كأن الرسول يجلس بيننا ويقص، كأنه شاهد عيان صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى يكثر القراء. اللي هم مين؟ المقرئين. ويقل العلماء. بالله عليك كم عالم دلوقتي في مصر؟ العالم يعني اللي تحب تسمعه، اللي تروح له، اللي تتعب عشانه، تروح له مصر الجديدة وتروح له حلوان وتسافر له، كم عالم؟ يعدوا على الأصابع، صح ولا لا؟ لكن كم مقرئ في شارعكم؟ أكثر من الرز أيام ما كان موجود، سبحان الله. أكثر من نكدك مع امرأتك، سبحان الله. وهو كثير، ربنا يصلح ذات بيننا، سبحان الله. يعني إذن أن يكثر القراء. طب خلي أي مناسبة كده، وأنا عايز 5 مقرئين. هوى. إذا كان عايز عالم يستفتيه بس يقول بما يرضي الله، أشك أنك تجد. أن يكثر القراء ويقل العلماء، النتيجة تحصل إيه؟ فيقل العلم ويكثر الجهل، نتيجة حتمية، صح ولا لا؟ ما هو أي واحد النهاردة لابس عمة حمراء وجبة، خلاص. الناس تستفتيه في مسألة الطلاق ومسألة الله، سبحان الله. وكان زمان الناس بتوع الطربيش، يعني الطربوش ده مش لذيذ اسلام ولا غير لذيذ تركي، لكن يعني كان الراجل بتاع الطربوش يعمل نوعين من الطربيش. طربوش اللي حواليه شال ده، طربوش نبيتي غامق بزر اسود للعالم، وطربوش شرباتي فاتح بزر ازرق مش اسود للمقرئ. فكنت لما تشوف واحد في الشارع تقول ده مقرئ وده عالم. دلوقتي كله عالم، ويا عالم ربنا يرفق بينا وبيك. ان يقل القراء، يكثر القراء، يقل العلماء فيقل العلم، ويكثر الايه؟ ويكثر الجهل. حتى قال صلى الله عليه وسلم فيرفع العلم. يرفع يعني ايه؟ يعني قال ان الله لا ينزع العلم انتزاعا، وانما يموت العلماء الصالحون الاول فالاول، فلا يبقى للناس الا علماء والعياذ بالله جهال يفتون الناس فيضلون، ويضلون عليهم تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يتوب الله عليهم قبل الموت. فيكثر الزنا، علامة الساعة، فواحش والزنا بدرجاته، العين تزني واليد تزني والرجل تزني، سبحان الله. العين تزني والزنا على النظر، والأذن تزني والزنا على الاستماع، ويصدق على هذا كله أو يكذبه إيه؟ الفرد، سبحان الله. يكثر الزنا ويشرب الخمر. ده كل الفنادق ال5 كواكب ولا 5 نجوم فيها ايه؟ خمر. اذا في خمر بتشرب ولا لا؟ سبحان الله. ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يصير لكل 50 امرأة قيم واحد. ما تقولش ياه قوي، لان اوشكت. لان النهارده سوق الزواج توقف. لان احنا صعبنا الحلال، فصار الحرام يسيرا. الحلال بقى صعب. الولد عشان يعين الشاب عشان يفكر يتجوز، دي مسألة من رابع المستحيلات. منين بيت؟ منين يفرشه؟ منين حماته تتلت عليه؟ منين شبكة؟ منين مهر؟ منين مؤخر صداق؟ منين مش عارف ايه؟ منين فرح؟ منين مش عارف فندق؟ النجف ومش عارف والسجاد؟ التلاجة والديب فريزر؟ البلاوي الزرقاء؟ كل ده العيل يعني يقول لك لا لا لا لا عليه. يروح صاحبه يدله يقول له على ايه يا استاذ انت تعب نفسك ليه؟ تعال انا اجوزك جوازه عرفي بلوشي تدفعش فيها 1/4 جنيه. ازاي؟ لا لا كتيره، الجامعات مليانه، تعال بس انت نقي وسيب بقى عليا انا. ها، ومن احدى الجامعات فقط وصلتني في نهاية السنة الهجرية أركن المشاكل بتاع السنة اللي فاتت اللي وصلتني. فبعمل إحصائية في آخر السنة الهجرية اللي فاتت، من إحدى جامعات مصر جامعة بدون ذكر طبعا ان كل جامعات حبايبي اهلي واولادي والاساتذة زملائي من جامعة واحدة فقط. وصلتني تحت عنوان مشكلة الزواج العرفي بين الطلبة والطالبات 742 مشكلة. دي اللي وصلتني. امال اللي وصلت الاخوة العلماء الباقيين كام واحدة؟ واللي ما وصلتش خالص وفحت ريحتها ليه؟ لان الحلال صار صعبا فصار الحرام امره ميسورا فكثر الزنا وكثرت الفواحش. يسروا امر الشباب وامر تزويجه والا سوف يحاسبنا الله جميعا. ولي الامر اللي بيصعب على العريس اللي جاي مسألة الزواج بيقطع الرحم ولا يتقي الله في ابنته التي عنده. من إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. عايزين نجوز الشباب ونيسر أمر الشباب. والشاب مش ضروري 5 أوض و7 أوض أوضة وصالة 4 حيطان وسقف. مش ضروري أوضة الطوب وأوضة السفرة، لا، سرير حتة الدولاب يحطوا فيه البتاع، طب ليه ياكلوا عليه؟ رضا نعمة فضل. والمقتدرين من ضمن زكاة المال يجوزوا الشباب، ودي تعتبر صدقة جارية لهم تظل إلى قيام الساعة إن شاء الله ثوابها. يعني ذللوا أمر تزويج الشباب، ويريد كل واحد ثري يخد 3-4 شباب كده يجوزهم على مدى عمره وربنا يكرمه كرم كبير. لكن المحترفين خارج المساجد الشحاتين ما تدهمش زكاة مالك، لأن دول ما ينفعش فيهم الصدقات ولا الزكاة. ما توحدوا الله، لا إله إلا الله. إذا فعلت أمتي 15 خصلة ترتقب الساعة، ده النص اللي بعده. إذا صارت الزكاة مغرما، الزكاة تبقى إيه؟ غراما. لك ياه 20,000 جنيه 30,000 جنيه 70,000 جنيه زكاة. الله، طب ومال 70 دي عن كام مليون؟ المليون عليه 25,000 والألف جنيه عليها 25 جنيه والجنيه عليه 5 تعريف. ربنا بيقول لك كل 40 جزء ادي اخوانك الفقراء جزء، كل 40 قسم لنا قسم فيه، والقسم اللي هناخده هنديك بدله 10. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الزكاة مش غرام. اذا صارت الزكاة مغرما والامانة مغنما، تشيل عند اخوك امانة ياكلها عليه. الاب يوصل الابن الاكبر، خلي بالك من اخواتك، اوعى، خلي بالك من اخواتك البنات ما لهمش حد، خليهم كده قدام جوازهم كده مرفوعين الراس، ما تاكلش حقهم، اديهم من جيبك. يموت الاب الكبير قد مات، الاب الاخ الاكبر اللي ما ترباش على تقوى الله ينفرد بالثروه وينفرد بالتركه، ياكل اخواته. فليعلم انما ياكل في بطنه نارا وسوف يصلى سعيرا. الأمانة مغنما والمال دولا يتداوله الأغنياء فيما بينهم. وأن يعق الرجل أباه ويبر صديقه. يقول الولد في النادي، يقول المدرب ايه؟ حضرتك يا كابتن، بعد إذن حضرتك، بعد إذن سيادتك يا كابتن، للكابتن. والكابتن ده بينه وبينه 5-6 سنين بس. واللي أبوه يكلم أبوه بقى، بقول لك ايه؟ أنت راجل، أنت الصدقة قديمة، أنت مش فاهم. أن يبر الولد صديقه ويعق أباه، وأن يطيع زوجته ويعصي أمه. يقول لك أصل أمي حنينة وما بتزعلش، لكن مراتي لا حنينة ولكن بتزعل. لكن لا، طب وأمك لما تزعل وتبات عايفة للصبح أين تذهب أنت من دمعتها حتى تصبح؟ تروح فين يا مؤمن من الأم التي إن ماتت ناداك ربك عبدي، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. إلا الأم وإلا الأب، إلا الوالدان، إلا الوالدين. ليه؟ لأن دول اللي هيدخلوك الجنة. لو واحد مات أبوه وغير راضي عنه، ماتت أمه وغير راضي عنه، يحاول يبر، يزور قرايبهم، يتقي الله فيهم، يدعو لهم، يتصدق على روحهم، يصلح ذات بينه، يستقيم هو على طريق الله، كل ده يصل ثوابه إلى أبيه وأمه بعد موتهما وفي حياته هو. بر الأب بر الأم، وإن ظلماك وإن ظلماك وإن ظلماك. لو الأب والأم ظلمت برضو تبرهم، لو الأب والأم سبحان الله عصبيين وصلوا إلى الكبر مش متحملين كلمة، اتحملهم خدهم على قد عقلهم، لأن انت هتيجي في يوم من الأيام. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فإنما البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ارتفعت الأصوات في المساجد زي ما بيحصل من الستات دلوقتي، لأنهن لا يتقين الله عز وجل ولا يعرفن حرمة المسجد. وكما قالت عائشة، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت النساء من بعده لمنعهن من الذهاب إلى بيت الله عز وجل. جايين الجامع فكانوا نادي، الولاد جايين بعجلة جايين بكورة، واللي جايبه معاه 6 عيال و7 عيال، اللي معاه عيل تقعد في البيت وتترك المسجد للأخت اللي عايزة تتعلم وعايزة تنصت. نسأل الله الهداية للجميع، أن ترتفع الأصوات في المساجد، مش عايزين صوت يرتفع في المسجد. حتى قال العلماء وحتى قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن يوم الجمعة دي بدعة، لكن عشان لما كثر القراء وقل العلم وكثر الجهل ونحينا يا من ندعو إلى الكتاب والسنة، وقدم من يهرج. وفي الفتاوى جابوا لكل مسجد مقرئ مرتزقة، ولو عدنا للكتاب والسنة لرأينا أنها بدعة من البدع. ولو دخل الحبيب إلى مسجد يقرأ فيه القرآن لنهاه، يقول له سيب اللي بيصلي يصلي، وسيب اللي بيقرأ لوحده القرآن يقرأ، وسيب اللي ما يعرفش يقرأ القرآن يذكر الله ويستغفر الله سبحانه. لأن إذا دخلت أنا المسجد وليت القرأ يقرأ عنها بدعة. ربنا أمرني قال إذا قرأ القرآن إيه فاستمعوا له وانصت، يبقى أمر، يبقى نجب أدخل الجامع أقعد عشان أسمع. طب وبعدين ده تحية المسجد إيه؟ سنة مؤكدة. وبعدين الاستماع إلى القرآن إيه؟ فرض، رغم أنه قائم على بدعة. تدخل أنت في متاهة فقهية، دخل أنت في متاهة ما عرفش أعمل إيه، ما باش عارف أطلع أدخل أصلي ولا ما صليش. لكن إحنا من الواجب أن تسعنا السنة خير من أن نجتهد في البدعة، والعودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فوددنا أن تصير المساجد كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحبيب المصطفى وأيام صحابته. ارتفاع الأصوات في المساجد، واحد بعد ما تخلص صلاة يقرأ لك آية الكرسي بصوت ويختم، وقبل أنت ما تقول سبحان الله 3 مرات تريح خلص هو، وقال أبوكم هو بيأدي غرض. لا، خلي الناس تختم الصلاة في سرها، كل واحد يختم براحته، في واحد بطيء في واحد سريع في واحد عايز يدعو دعوة، أنت مالك أنت؟ الله، هل بلغك أن الرسول ختم الصلاة جهرا؟ هل بلغك أن أبا بكر أو عمر أو أحد الصالحين أو الفقهاء الأربعة أو أي عالم من العلماء ابن تيمية وابن القيم الجوزية ختموا الصلاة جهرا؟ ليه بتبتدعوا في دين الله؟ ليه بتألفوا في دين؟ ألفوا في حاجة تانية. التأليف في دين الله حرام، والزيادة في الدين كالنقص فيه. يجب أن نعود إلى المنابع الأولى لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ارتفاع الأصوات في المساجد، لازم نخفض الأصوات ونتقي الله ونعرف أن هذا بيت الله ويجب أن تكون فيه السكينة والهدوء. ارتفاع الأصوات في المساجد. وكان العلامة اللي بعدها زعيم القوم أرذلهم، إلى الرجل المدير في المدرسة مكروه، ورئيس مجلس الإدارة مكروه، ومدير المصنع مكروه، ومدير المستشفى مكروه، ومدير المؤسسة مكروه. وسبحان الله، عايزين الناس تحب الناس، عايزين المسؤولين دول يكونوا محبوبين من الناس. إذا اتقوا رب الناس رزقهم الله حب الناس. وأكرم الرجل مخافة شره، أكرم الرجل مخافة شره، يعني الناس تكرم بعض الناس مش عشان هو أهل الكرم، تحترم مش هو أهل الاحترام، تحترمه لأنه قليل أدب. يقول لك مشي مشي سيبقى دي اللي عايزه عشان ده لسانه طويل لسانه زفر، فأنت إيه بتتقي الله فيه وتبعد عنه، بتكرمه مخافة الشر بتاعه، مخافة أنه يعمل لك قلق. دي من علامات الساعة. حرام أن نجلس على الحرير، حرام أن نلبس الحرير، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتخذت القينات والمعازف، قلنا القينات جمع قينة والقينة اللي هي الايه الرقاصة. عندك دلوقتي رقص شرقي ورقص غربي وركن درول ومش عارف الشات شات شا والمطمطنا والخيبة المتلتلة والبلا الازرق وكله انواع سبحان الله. كل ده اقول لك بس فيه يا استاذ رقص هقول لك عليه مش حرام ابدا. يا سلام في رقص مش حرام ايه ده؟ اقول لك الباليه تتقبله يا بعيد لا اله الا الله باليه ايه؟ واقول لك السباحة التوقيعية شعب مش لاقي ياكل وعنده سباحة توقيعية جيبوا بنات يرقصوا في المية يعني الخيبة في البر وفي البحر. ان تتخذ القينات والمعاد. يقول لك ده فيه مدارس في الرأس يا سيدي ربنا يهزها من جذورها. ها سبحان الله. ان تتخذ القينات والمعاد انواع الموسيقى بقى فرق. يقول لك ده دليل على حضارة الشعوب والاسلام مش دليل على حضارة الشعوب. يعني بالله عليك شوية المصلين لو ابو وش منور اللي قاعد ده سواء جوه المسجد او بره او اخواتنا المسلمات اللي ربنا يهديهم ويبطلوا خناقات ودوشة في المسجد برضو وعدوا يسمعوا سبحان الله. دول مش وجه حضاري يعني ما نفخرش بيهم. هم دول اللي هينزلوا رحمة ربنا على العباد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا من اسباب رحمتك لعبادك يا رب العالمين. واجعلنا من عمار بيوتك في اقصى الشمال واقصى الجنوب يا رب العالمين. أن تتخذ القينات والمعازف وأن يلعن آخر هذه الأمة أولها. إنما لا تصل إلى اللعنة. يعني إيه؟ واحد يبقى قاعد قدام التلفزيون فيديو بتاع يا أستاذ مش تيجي عندنا صلاة ده الصحابة كانوا بيعملوا لك هيقول للصحابة بقى لا كان عندهم لا تلفزيون ولا فيديو لو كان عندهم كانوا قاعدوا. اتق الله اتق الله. ده احنا لو في حكم الاسلام احنا نمسكك مفيش داعي نعمل فيك ايه. لكن سبحان الله هو يتكلم عن ابي بكر وعن عمر كما كان لا يتكلم. سبحان الله يا اخي ده سبحان مقسم الارزاق. ربنا بيرزق هؤلاء الذين يخوضون في الصحابه سبحان الله. وانت مساله الرزق دي برضه مساله يجب ان تكون انت فيها واثق من فضل الله عز وجل. الراجل الاهبل اللي كان اسمه بيكاسو ده كان يمسك القلم ويشخبط شويه شخبط الكتابتين يقول لك ادي اللوحه دي 20 مليون. تبص يا عيني فيها انت مش فاهم حاجه ولا هو فاهم اللي رسمها. انا واثق انه مش فاهم. طب دي لوحه بيكاسو يا سلام. دي بس ايه فيها يا استاذ؟ جه واحد فنان جاب لوحه سودة فاش حاجه. ايه دي؟ دي لوحه اسمها القافله. بس انا مش شايف قافله لك اصلا كنت ماشي بالليل. واحد قرص عليا من اهل الفن احضر معرض. يا اخينا انا ماليش في الكلام ده. لا ده معرض عن الـ السلم والحرب. هذا معرض اكيد يعني فيه مدافع ودبابات اشوف. والح عليا في المساله. روح قعدت ابص اول لوحه اياك افهم انت يمكن غبي. جبت استاذ لنا فاضل يا دكتور فلان. قال نعم. تبص على اللوحه دي فهمش حاجه؟ قال والله ابدا. يمكن احنا الاثنين اغبيه. تعالى يا ثالث. المهم جبنا صاحب المعرض قلنا له ايه اللوحه دي؟ قال انتوا شايفين ايه؟ والله انا مش انت المعرض عن السلم والحرب. انا شايف واحد طاير لفوق يبقى دي دليل ان في قنبله او وقع من طياره او حاجه. ده انا في فهم. وتحت شبكه بيتهيألي كده يعني مثلا الجيش بتاعه عملها له عشان ينزل عليها بتاع السيرك ما يتصابش. فضحت انا اللي هبل. هو الموضوع غريب جدا. قال لا لا لا لا ده اللي فوق عباره عن ضياع الانسان المعاصر في متاهات الحياه. يا سيدي الله يهدي البعيد. ضياع ايه يا استاذ؟ جبت المعرض عشان توريني الضياع. هو في ضياع اكتر من اللي انت فيه؟ فالمهم سبحان الله سبحان الرزاق. وتلاقي عين العامل الغلبان الموظف فيكم قاعد من الصبح من 6 الصبح ل10 بالليل قاعد يحرس في الشغل واخر اليوم 2 جنيهات 3 جنيهات مفيش غيرهم 5 بالكثير وراضي بس ارضى وربنا يبارك لك فيهم سبحان الله. وابعد عن الشخبطه. اوعى تضحك على الناس وتعمل تقول لي لوح. المهم ما توحد الله. انا بس حبيت اخفف عنك شويه ايه لان علامات الساعه درس من الدروس الشديده شويه. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يلعن آخر هذه الأمة أولها. لما تظهر الخمستاشر خصة دي وكلها ظهرت إيه؟ قال فانتظروا خصفا من السماء أو مسخا وريحا حمراء وبلايا تتتابع كعقد انفرط سلكه فتتابع. يعني المصائب تيجي إيه؟ صرخ ورا بعضها. نسأل الله العفو والعافية. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا خضرا. يا سلام يا رسول الله، يا سلام يا حبيب الله، يا سلام يا من لا تنطق عن الهوى، أن تعود أرض العرب جزيرة العربية ترجع مروج خضر تاني، ترجع حقول مرة تانية. دليل على أن ترجع على أنها كانت إيه الأول؟ كانت خضراء وبعدين بقت إيه؟ صحراء وبعدين ترجع تاني إيه؟ القمح. دلوقتي السعودية بتصدر قمح، وإحنا يا بلد النيل بنستورد قمح. مش دي من مضحكات الزمن؟ ها؟ بلد فيها 11 كلية زراعة، ها؟ قلت طب ما تقول له روحك، اليد مش مطلقة. أنا شوف كم ألف خريج وكم فلاح عندنا والمية موجودة وبنستورد قمح، سبحان الله. وكلما نذنب ونفتح بنوك جديدة للربا ونتعامل بالمعاملات السيئة وتنتشر الفوضى والمجتمع في المجتمع، الآفات تاكل الزرع والبلاوي تنزل على المزروعات والسقطة تنزل على الفلاحين، والفلاح بعد ما كان بينام العشاء ويقوم الفجر بيصر قدام الفيديو لغاية الساعة 3 ويقوم الساعة 12 الظهر حاط الساندوتش فينه في جيبه ورايح الغيط وحاط الكاس على الحمار. نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. وعايز الخير ينزل وحد الله يا مؤمن وقول لا إله إلا الله. إذا لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا خضرا، ترجع مرة ثانية. طيب إيه كمان؟ لا تقوم الساعة حتى، اسمع اسمع بقى اللي رواه مسلم بقى، اسمع دي، حتى ينحسر نهر الفرات عن كنز من ذهب أو عن جبل من ذهب يتقاتل الناس عليه، يقتل من كل 199 لا ينجو إلا واحد يقول ربما أنا الذي أفوز بالكنز. يا حبيب الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب. الذهب أنواع النهاردة، في ذهب أبيض ها، وذهب أسود، وذهب أصفر، صح ولا لا؟ الذهب الأصفر اللي بتلبسه الستات، والذهب الأبيض يقول عليه البترول ها، القطن ولا ايه؟ حاضر، القطن. والذهب الأسود البترول، حاضر. طبقة لسان زي بعض. كان بلال رضي الله عنه عندما يؤذن، بلال كان أصلا جنسيته ايه؟ حبشي، فكان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سيدنا علي قال إيه؟ عايز ياخدها منه. قال له يا رسول الله إنه يلحن في اللغة. سيدنا علي عايز يفوز بأنه هو اللي إيه؟ اللي أذن. شوف سيدنا الحبيب يطيب خاطر بلال يقول إيه؟ أسكت يا علي، لن يؤذن إلا بلال إن سينه عند الله تكتب شينا. مش يعقده، نرجع انت ما تأذنش انت، ها؟ سبحان الله. يقول لا يا علي، انت عايز ايه؟ ده طلب بيقول اشهد ان اسد، يعني اذا سيدنا بلال كان يقول يا حبيبي، ما هي كده، مش كان خواجه؟ لكن شوف الاسلام عمل فيه ايه، رضي الله عنه، رضي الله على صحابة رسول الله. قال يقول لا يا علي، ده السين بتاعته بتكتب عند الله شيء، يعني سبق الاسلام به، ها؟ سبحان الله. يبقى اذا ان سبحان الله ينحسر نهر الفرات عن كنز من ذهب او جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس، يموت من كل 99 ايه؟ من كل 199 يقول كل واحد ليتني ايه؟ انا الفائز بالايه؟ بالكنز. طبعا كل الكلام ده ايه؟ لا تقوم الساعة حتى تذهب البركة من الوقت فيتقارب الزمان فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. حصل ولا ما حصلش؟ ها؟ يقول يوم الاثنين اللي فات وكان امبارح، والاثنين وراء الجمعة وراء الاثنين وراء الخميس. سبحان الله، يتقارب الزمان. هذا حدث، البركة منزوعة من الوقت. بيسألوا أبو حنيفة، شو البركة في الوقت عندهم؟ ربنا كان مبارك لهم في وقته. قالوا يا أبا حنيفة، قال لهم نعم. في كم يوم تختم القرآن؟ في كم يوم تختم القرآن؟ هل في الصلاة أم في خارج الصلاة؟ هل الله الله الله لو ليه ختمة في الصلاة وختمة خارج الصلاة؟ طب في الصلاة هل هم في صلاة الليل أم في صلاة النهار؟ قال الناس يبقى بركة في الوقت ولا مش بركة في الوقت؟ أكيد بركة، أكيد ربنا كان مبارك له، لكن ربنا نزع البركة من الوقت ونزع البركة من الأعمار، لا بركة في العمر ولا بركة في الرزق. نسأل الله أن يعيد البركة إلينا مرة أخرى. من علامات الساعة أن تكلم السباع الإنس وأن يكلم المرء عزبة صوته وأن يحدثه فخذه بما أحدث أهله من بعده. أترجم؟ ما تصلوا على رسول الله. أول علامة من الثلاثة الجداد دول أن تكلم السباع الإنس. إزاي؟ كان في واحد يهودي اسمه أهبان. اسمه إيه؟ أهبان. أهبان عنده شوية غنم بيرعاها في المدينة. طلع عليه ذئب خطف نعجة من النعاج. جري الذئب بالنعجة، أهبان جري وراه. يا ذئب نعجتي يا ذئب نعجتي. الذئب راح رام النعجة وأقع. أقع يعني إيه؟ قعد على إيه؟ على المؤخرة ورجليه الخلفيتين. وقال له يا أهبان ألا أدلك على خير من ذلك؟ فأهبان بص قال مين؟ مين اللي بإيه؟ مين اللي بيكلمني؟ من يكلمني؟ فبص ماليش إلا الذئب بس. عجبا ذئب يتكلم؟ قال له وأعجب منه نبي بين هذه النخلات هاجر من مكة إلى يثرب يحدث الناس بما مضى وبما هو آت، إن آمنت به دخلت الجنة. اليهودي برضو ايه الكلام مش داخل لفوق. قالوا القطيع البيت الغنم يعني ده انا سبتك اسيب الديب عير على الغنم؟ قالوا لا تخف سأرعى لك غنمك حتى تعود. راح أهبان قال لجماعة اليهود قريبه فيه جماعة فيه رسول بعث وهاجر من مكة للمدينة عندنا هنا من يثرب. قالوا اه واسمه محمد. هو فين؟ قالوا في دار بني النجار. راح له الحبيب بص عليه قال له يا أهبان ماذا قال الذئب لك؟ قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا في الحديث الصحيح، هذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه علامة من علامات أن تحدث السباع الإنس. إيه كمان أنت بتشوفها في المجتمع دلوقتي؟ ها في عالم السيرك، في عالم السيرك، عالم السيرك ده عالم غريب صح ولا لا؟ ده بيروح بيوشوش الأسد كلمتين الأسد يطخ، يقول له كلمة تاني الأسد يكشر، يبقى بيفهمه ولا بيفهموش؟ أو نوع من الكلام. وأن يحدث المؤمن عزبة صوته، يعني العزبة آخر الجلدة بتاعته أو العصاية، مش في عصا كده العصاية بتبقى إيه؟ ملوية كده شوية. الرسول بيقول الواحد يكلم اللاوية بتاعت العصا دي. طبعا الصحابة شافوا الكلام ده ما حصلش، لكن انت ممكن لو كاسيت صغير كده وتقعد تكلم روحك وتسمع لروحك صح ولا مش صح؟ اخواننا اللي بيسجلوا مئات المسجلات اللي جوه دي مش يحدث الانسان عزبة صوته؟ وان يحدثه فخذه ها بما احدث به اهله من بعده. ممكن تدوس على الكاسيت او تحط انت واد لئيم تحط في سماعة التليفون بتاع مسجل وتشوف مراتك بتقول ايه لحماتك بعد ما تخرج صح ولا مش صح؟ تشتغل تبع الجاسوسية ممكن او مش ممكن؟ بس بلاش تعملها يعني ولا تجسسوا ولا تجسسوا. لكن حصل ولا ما حصلش؟ يبقى اذا ان ممكن الانسان يعاد الكلام مرة تانية. حد كان يصدق ان الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي نسمعه بعد كده مرة واثنين وعشرين على شريط او نشوفه؟ مين كان يقول لو من 100 سنة او 200 سنة بس واحد يقول ايه رأيك بقى انا ممكن اطلع لك صورتك على الحيطة كده بكلامك؟ يا راجل قول كلام عنه. يا راجل يقول له سبحان الله. ها جراهام بيل اللي اخترع التليفون ها كان يتصور ان التليفون النهارده في اليابان بيكلمك وشاف صورتك التليفون المرئي قدامه شاشه وقاعد يكلمك ازيك وعامل ايه وشايفك وانت بتكلمه وهو شايفك وانت بتتكلم. علم الانسان ما لم يعلم هو العليم الخبير. وده كل ده من علم الله لا شيء. كل ده لا شيء من علم الله ابدا. اتوحدوه لا تقوم الساعه ليش ان شاء الله لا تقوم الساعه حتى يظهر الفحش والبخل. الفحش يعني ايه؟ الكلام الوحش. اظن الكلام الوحش ده في كل حته في الشارع وفي الشغل والبذاء باللسان. البخل البخل موجود سبحان الله. وان يظهر السحوت ويهلك الوعول. قال يعني يا رسول الله قال الوعول اشراف الناس الناس المحترمه المؤدبه ويظهر التحوت الناس اللي ايه اللي تحت تلاقي حته عيل صغير حاطط لك رجل على رجل ولد يا عيني سبحان الله ابوه دخله بالرشوه الشرطه ولا بتاع ويطلع ضابط في الاسم قاعد حاطط رجل على رجل سنه 22 سنه وواحد عنده 70 سنه قد جده داخل يقول له يا ابني يقول له بقول لك ايه يا حاج ده لو علموه الادب كان يقول له اتفضل يا ولد تريح. فيهم ناس طيبين فيهم ها لكن من واجب يعلموه الادب يعلموه كيف يعامل الناس في حصص مع علاقات عامه بلاش الدين ان كان يزعلوا الدين يعلموا العلاقات العامه. المتهم بريء حتى تثبت ادانته. لكن يبدو احنا في دول الاسلام متهمون حتى تظهر براءتهم. فمن الواجب يا المسلم يحسن معاملة كبير السن يحسن معاملة أهل العلم أن يظهر التحوت اللي تحت يطلع فوق. يعني بالبلدي كده القوالب نامت والانصاف قامت الله يفتح عليك. والذي نفسي بيده ده مين اللي بيقول ليبيتن قوم من أمتي على أشر وبطر ولعب وخمر ورقص فيصبحون وقد مسخوا قردة قالوا ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال نعم ويشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. سيدنا الحبيب بيقول أن في ناس من أمته سوف يمسخوا والعياذ بالله إلى قردة وخنازير. طيب العلامة دي لسه ما شفناهاش ولكن قد يكون المسخ اللي موجود هذا المسخ قد يكون مسخ معنوي او يكون مسخ حسي فعلا. وان البراءة التي تبخرت من وجوه اطفالنا والحياء الذي ضاع من وجوه بناتنا ربما هذا نوع من انواع المسخ. قال يا رسول الله الا يمسخوا القردة والخنازير دول مسلمين بينطقوا بالشهادتين. قال ايوه. ليه يا حبيب الله؟ قال باتخاذهم القينات والمعازف وشربهم الخمر ولبسهم الحرير والعياذ بالله رب العالمين. من علامات الساعة أن تفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ ما عليه أنا وصحابتي صلى الله عليه وسلم. شوف هو كان على إيه وكان جامعه ماشي إزاي وأسلوب حياته إزاي والصحابة ويمشي على طريقه. لا تقوم الساعة حتى يتقاتل اليهود مع أمتي فيختبئ اليهودي وراء حجر ووراء شجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم إن يهوديا ورائي مختبئ تعال فاقتل. العلماء برضو بيقولوا إما أن يكون ده فعلا الحجر والشجر هينطقوا إلا شجر الغرقد فده شجر اليهود. لكن انت لما تروح القدس ويافا وحيفا تبص تلاقي الاسرائيليين واليهود مليينها زراعة شجر الغرقد لعلمهم بصدق رسول الله. شجر الغرقد ده اللي استخبى وراه مش هيقول عليه. هم مكثرين زراعة شجر الغرقد. وفي رأي للعلماء بيقول ان احتمال ده نداء معنوي. يعني ايه؟ يعني ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونحارب اليهود ف ندمر الحصون فما فيش حصون يختبئوا فيها فنستطيع قتلهم وأسرهم بسهولة إن شاء الله، ويعود إلينا المسجد الأقصى مرة ثانية إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. لا تقوم الساعة حتى يتقاتل الناس على المال والدنيا لا على الدين. أي اتنين بيتخانقوا ببعض ليه بيتحاربوا على إيه؟ يا فلوس. تعرف المحكمة الواحد بيرفع قضية على واحد عشان سب الدين؟ ما حصلتش. حد رفع قضية على واحد علشان شافه ما بيصليش؟ حد رفع قضية على واحد عشان شاف بيهزق عالم من العلماء؟ لكن كل القضايا والمشاكل والقتال والمقاتلة كله على ايه؟ على الارض، ها، ومنابع البترول والفلوس والتركة والثروة والبيت والغيط والخيبة. نسأل الله ان يهدينا سواء السبيل. ترتقب الساعة. بالله عليك انا عايز صنايعي في مصر يديك كلمة ويصدق فيها. سباك، نجار، حداد، ها، سني، اي حاجة يقول لك بكرة جاي لك. بكرة ده من سنة 85 مجاش. مرجت عهودهم. تلاقي الراجل قال كلمة ويلحسها. باع البيعة ويرجع فيها. يقول الكلمة يقول لك انا ما قلتش. يتفق في الجوازة بعدين يقول لا. الله، مرجت عهودهم. يا سيدنا أبو بكر، شو بقى الفرق بيننا وبين الصحابة؟ شو الفرق بين اللي فوق واللي في البدروم تحت؟ أبو بكر المطعم بن عدي خطب عائشة بنته، بنت أبي بكر، لابن المطعم. مطعم بن عدي أحد أكابر العرب، راح ايه خطب لابنه السيدة عائشة قبل خطبتها لرسول الله. الرسول طلب صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، فأبو بكر رفض يديه إجابة حتى يتحلل من وعده لمطعم، مع ما في فخر، ما في الفخر وما في حب رسول الله القلبي لأبي بكر وحب أبو بكر للرسول، لكن هو عايز يتحلل من وعده الأول. خلي بالك الكلام ده العظيم ده اللي احنا للأسف مش طايلينه. راح لمطعم، يا مطعم يا ابن عدي، قال له نعم، قال له أنت أحد أكابر العرب وذكرت لي ابنتي لابنك، أعند رئيس؟ لسه عند كلامك؟ مش بتصدق تلاقي واحد غني جه؟ الحق قد له الباقي. راح اطلع مرات مطعم ابن عدي، قالت له يا ابا بكر لا نعطي ابننا لابنتك حتى يكفر بدين ابائه واجداده. ده بنتك تلقاها اسلامت زي حالاتك، ها، وتاخد ابننا تخليه يطلع من دين اللات والعزة لدين الله ودين محمد، وده كلام ما ينفعش. فحصل ايه؟ اسمع بقى الرجولة بقى العربية. فأبو بكر كأنه ما سمعش. ماذا قلت يا مطعم؟ يعني كأن الست ايه؟ انت مالك انت؟ كلام رجالة مش مراتك تقول. بقول لك يا راجل انت، يعني يفضل الراجل يعمل لها مونتاج. اصل الحقيقة يا ابن ما تجيب من الاخر دول، مراتي قالت لا. لكن ابو بكر اعتبر الست ما قالتش حاجة. قال له يا مطعم ماذا تقول؟ قال له الرأي ما سمعت. يا حلاوتك، خلاص لا، امال اكبر العرب ونافخ اوداجك. ابو بكر فرح. فرح ليه؟ فرحتين، ان بنته مش هيتجوزها الراجل ابن الراجل، الواد ابن الراجل ده اللي ابن امه، لان الست يبدو هي المسيطرة زي امه جميل، ودي نقطة مهمة جدا. ابن امه ده مصيبة، يبقى انت هات له ورا مش هات له قدام. والنقطة الثانية، فرحة لان امر زواج السيدة عائشة من سيدنا الرسول ايه؟ ماشي، بس لازم يتحلل من وعده الاول. شوف الادب، ما توحدوه. اظن انا بقول كلام عن ناس تاني، لا انا عايز اقول كلام لكم ولنا وليا ولكم. يبقى اذا رايت الناس وقد مرجت عهودهم هكذا، هل فان وراءكم ايام الصبر، يا يعني ساعة ما العهود كده دخل في بعضها والناس ترجع في كلامها، يبقى لازم الايه؟ انتوا يا مسلمين عليكم الايه؟ الصبر. القابض على دينه كالقابض على قطعة جمر، او القابض على جمر. رواية تانية تقول لما تمسك حتة ورعة كده تقدر تمسكها، فاللي ماسك على دينه دلوقتي هو كده. عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم، يعني الواحد في سنة 1900 قد 50 من الصحابة. انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. هنين علينا الحتة دي، لان ابو بكر يلاقي جنبه عمر، وعمر يلاقي جنبه علي، وعلي يلاقي جنبه عثمان. لكن انت يا عبد الحميد يا غلبان تلاقي جنبك مين؟ تلاقي واحد يأسك من رحمة الله، يقنطك من فضل الله، يخليك تشهد شهادة الظهور. كراجل اتكل على الله بس، يعني والحاج قفلوه، روح استغفر، صل على رسول الله. لن تقوم الساعة حتى لا يستمع الى العليم. كلام العالم يبقى ثقيل على القلب قوي، لكن ده كل حاجة عنده حرام. ولا يستحيا من الحليم، الراجل الكبار في عيلته مفيش حد يسمعه، تلاقي العيال هم اللي عايزين يحكموا. لا يستمع الى العليم ولا يستحيا من الحليم. ألسنتهم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب، يعني اللسان عربي لكن لما تدقق او ما تلاقوش عربي. زي البنت اللي بتذيع معاد الطيارة في المطار ولا معاد القطر في محطة مصر، بالله عليك بتكلم جوزها بالشكل ده في البيت، ده كان ما يقومش من جنبها، صح ولا مش صح؟ ما انا بكلمك دغري، انا احب اجيب من الاخر، ما تعتبروش سوء ادب يعني. لكن ربنا يقول فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني كلمه الو دي ان الراجل تبقى خشنه شويه، واحسن منها السلام عليكم. لما مراتك علمها في البيت ولا لما ترفع سماعه التليفون بدل الو لي السلام عليكم بحقها، مش الراجل على السماعه الثانيه يقول يا ترى يا ترى، لا. فبالله عليك الخضوع بالقول، وبالذات بتوع العلاقات العامه، واللي بيتعامل مع شيء بياخد من جنسه. اقعد مع واحد كوافير كده بتاع حريم ولا ترد حريم، بالله عليه بص على بقه وهو بيتكلم، ايه يا اخوان الرجاله راحوا فين؟ الرجاله ماتت ولا ايه؟ هو الراجل ده بيتكلم ازاي؟ الطه عنده ته والكاف مش موجوده والقاف كاف وبلاهم سلسله. يقول لك افانا راجل بتعامل مع الجنس الاخر، ربنا يتوب عليك، فلوسك حرام يا واصل انت. ده الرسول لعن المستوصله والواصله، الكوافيره الست. امال انت تروح فين هدايه؟ لك والحمد لله احنا في جميع انواع العلوم متاخرين، بس الحمد لله الكوافيرات بتوعنا المصريين بيروحوا العالم بيكتسحوا المسابقات وبيطلعوا الاول. ما الخيبه ناس بتضحك عليها يا راجل. أن يكون السلام للمعرفة من علامات الساعة، اللي يعرفك يسلم عليك واللي ما يعرفكش ما يسلمش عليك، حصل ما حصلش. لما تمشي الشارع واحد يسلم عليك بقى تبص له كده، ما تردش سلام اللي ما تعرفه. طب ليه؟ فالراجل يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمة الله، 30 حسنة وفي الرد 40 حسنة، وإن لم يرد فإن الله يرد. يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. لا يا ابن مسعود، قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين. حتى يتدافع العلامة الجديدة، حتى يتدافع الناس للإمامة فلا يجدون من يصلي به. اطلع فلان صلي، نعم انا مالي ما اعرفش، اطلع فلان صلي يا حبيبي ما اعرفش، ده يقول لك ده في قدس ده، هو الإمام ضامن، وإذا صلى الإمام فدعا لنفسه فقد خان الأمانة، والإمام إذا غلط الغلط عليه هو، وإذا المأموم غلط برضو الغلط على الإمام. عم بقول لك إيه ده، دي بلوة متمثلة، لا مسؤولية أن يتدافع ليه؟ لقلة العلم برضو، لقلة العلم. ها ولذلك الراجل يقول إيه؟ يقول يا أخي صليت صلاة غريبة قوي في جامع، جابوا ميت قالوا نصلي، الراجل كبر قريت الفاتحة، قال الله أكبر ركعت، ليه نفس ركعة لوحدي؟ ما يا ابني دي صلاة الجنازة ما فيهاش ركوع. بقى لو رحت الجامع واتعلمت من الفقهاء والعلماء وقلت لهم يا سيدنا الشيخ اشرح لنا صلاة الجنازة، اشرح لك، لكن عشان ما يعرفش حتى ينزل بأبواب المساجد رجال كأشباه الرجال. شفت تشبيه الرسول ده؟ يعني هيجي على باب المساجد رجالة، بس مش ايه؟ كانوا مطلعين اغنية زمان، مش زمان قوي، لك رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا رجالة، وهدرك ومطلعين خمسة بيرقصوا. طب رجالة منين وبيرقصوا؟ تقعد ترجمها مع دماغك كده. فقال على باب المساجد رجال، بس اشباه رجال. اشباه رجال ليه؟ اشباه رجال قال لان لهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، شعورهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا، إلعنوهن فإنهن ملعونات. يبقى لهن نساء كاسيات عاريات. دول ازاي؟ ازاي كاسيات وفي نفس الوقت ايه عاريات؟ كاسيات من وجهة نظرها ومن وجهة نظر جوزها. تلاقي الرجل الديوث اللي هو مراته طالعه بقصير تلبس الفستان المحدد وتقف قدامه. حاج محمود ايه رايك يا اخويا في الفستان ده؟ يا سلام لو يضيق شويه من الفستان. يا راجل يا طيب، يا راجل اتق الله، ولا احنا وليه ايه اللي انت عامله ده؟ ده كلام، ده فستان تخرجوا بيه عشان الناس تتفرج عليك؟ ده بتعيد النظر. ولا يا سلام لو الاحمر يتقل شويه، لو ليه؟ يا راجل اتق الله. سبحان الله، كاسيات في عرفها وعرف جوزها، لكن هم اصلا ايه؟ عاريات. سلام يا بلاغة الحبيب، امال ايه هو بيجيب كلام من كده؟ كاسيات عاريات مائلات، يعني ايه؟ هي ماشيه ايه؟ مايله، مش ماشيه دغري. سيدنا عمر كان بيصف كما وصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الرجل الصالح اللي جت لسيدنا موسى، قال فجاءته احداهما تمشي على ايه؟ على استحياء. يا خبر، شوف القرآن حلو ازاي، على استحياء. سيدنا عمر ايه؟ قال جاءت غير خراجة ولا ولاجة. قال يعني ايه؟ يعني مش خراجة، يعني كثيرة الخروج. الموظفة اسمها ايه بقى؟ خراجة. ولا ولاجة يعني كثيرة الولوج في البيوت والاماكن. وانما جاءت سلفع. قالوا ايه يا ابن الخطاب انت بتجيب كلام منين؟ ايه يعني سلفع دي؟ الجاءت كما يستثير كمشية الرجل، زي الراجل. وفي ستات ما شاء الله كده، اللي هم مين؟ ستات الفضلات اللي بيصلوا معانا، اللي لابسين جلاليب واسعة، حدش يعرف دي ان كانت تخينة رفيعة، مش عارف رجيم مش رجيم. احنا مال رجيم مش رجيم؟ ده لصاحبها، انت مالك انت؟ راجل موظف ديوم يقول لزميلته ايه؟ ايه مالك كده خس اليومين دول؟ عامله رجيم ولا انا شايف كده خستي 8 كيلو، انت وزنتها؟ خلوناش نفتح في الموضوع، خلينا نخلص على ما من علامات الساعة. كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني بتميل نظر الرجالة ناحيتها، وتميل الأنوف اللي بتشم البرفان والريحة، شعورهن كأسنمة البخت. شعورهن الأسنمة جمع سنام، والسنام اللي هو إما الجمل اللي له سنامين، مش في جنينة الحيوانات جمل له سنامين، هو دي سبحان الله عامله فورمة، يعني عامله فورمة. لذلك لما تيجي تغتسل الموظفة تخاف، المتبرجة تخاف تجيب المية عند شعرها، لأن الفورمة مدفوح فيها الشيء الفلاني، مدفوح فيها يجي 10 جنيه كده. أنا عارفه بيضحكوا عليا دلوقتي، أنا عارف أنا مش 10 أكيد، يعني مبالغ. وأنت يا راجل أنت عارف إن مراتك بتدفع كام بالظبط؟ اتق الله، لأن ده مال حرام. المهم لا ان شاء الله انه نعيذكم بالله من ان يكون حد فيكم كده. الراجل بيبص ورا مفكر بشاور على واحد، بص سبحان الله يا اخي، مفيش اخف من دم المصريين يا سبحان الله. المهم شعورهن كأسلمة البخل، اقول فرض فتخاف تغسله لان الفلوس تضيع، لا لازم تغسله ما دام عايزه تغتسل من الرجال، لازم تغسله. طب ينفع سيدنا الشيخ تغسله والميه يتغرقوا؟ سبحان الله. والراجل يا عيني غلبان كوفير، جه حضر مره في الثاني قال لا ده باين عليه الشيخ رزق، ده اكلمه من قرب ده بيحكي لي. قلت له شغلتك حرام. قال له الحل. قلت له قلبها رجال. المهم ربنا هداه وربنا يبارك فيه وقلبها رجال. يقول لي شهر شهرين ياك حد يهاوب عن ناحيته. المهم قلنا لاخواننا في الجامعه، اخواننا بقى روح عند اخوك فلان نفعوه، بداوا الناس يروحوا. ولا سيدنا الشيخ بخمس رؤوس من الرجالة بثمن عمل راس من الست. يعني ايه؟ الان الست بعمل لها شوية بوليتيكا واخد 10 جنيه، الراجل افضل واقف يعمل لي خف من هنا، اعمل فين اصفر السوارع، اعمل لي القفا، وريني في المراية، بعدين اديني جنيه. قلت له ان الست مش تعبانة في الفلوس، لان فلوس محمود، ربنا يكرمك يا محمود. حتى يتباهى الناس في المساجد او بالمساجد. الناس في المساجد يقول لك انا معايا كاسد بقى ما حصلش، الثاني يقول لك احنا بنينا حته جامع في بلدنا. سبحان الله، فسبحان الله ان يتباهى الناس في المساجد او بالمساجد، وان سبحان الله العظيم تزين المساجد زخرف، يبقى احمر واخضر واصفر وايات ومش عارف ايه وزخرفه، تخلي الناس ايه. سبحان الله، اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذا تقريبا بيخرب من 50 علامة من علامات الساعة. ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا، الاثنين القادم بقية علامات الساعة الصغرى، لنبدأ بعد ذلك في علامات الساعة الكبرى. جزاكم الله خيرا واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمة، لكم اجمل تحية من تسجيلات حنين الاسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55-70-648، فاكس 55-04-893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.